بيضع نفسه 6.9 ولا اللي هو يعني مش من الناس اللي بيقولوا لا انا 50-50. لا، هو بيقول ان غالبا مفيش اله، ودي زي ما قلنا قبل كده دي المساحة اللي الملحدين بيلعبوا عليها، ان يكون في بعض الشبهات او بسبب شهوات او بسبب هو شايف وجود الشر في العالم او المأساة اللي الناس بتعيشها او ايا كان، دي شبهات بتخليه يتزحزح ناحية المساحة اللي بتقول ان مفيش اله. لكن دي نقطة هامة جدا، ان هو ما عندوش ادلة يقينية بيثبت من خلالها ان مفيش اله. معظم الناس لما كانوا بيحاوروا الملحدين في البداية كانوا بيقولوا لهم ادونا دليل على ان مفيش اله، فهم ما كانوش بيقدروا يأتوا. بعدين بدأ الملحدين يعكسوها بقى، احنا مش هنقول ان مفيش اله، احنا ما عندناش بقى دليل ان في اله، هاتوا انتوا ادلة على ان في اله موجود في الكون. ودي النقطة اللي احنا عمالين نتكلم فيها. لكن اللي انا بقوله ان الفطرة الدليل قوي جدا وشاهد في نفس كل انسان بيمنعه من انكار وجود الاله، والناس اللي بيولدوا على فطرة سليمة سوية وما بيتأثروش بالبيئة وما بيتأثروش بالعوامل الخارجية بيفضل عندهم يقين وإيمان بأن الكون ده له خالق، وبيعيش حياته في مسيرة البحث عن هذا الخالق وكيف يصل إليه وكيف يعبده وهكذا. طيب، في نقطة برضو كنت عايز أقولها والحمد لله ربنا ذكرني بيها، إن معظم الناس اللي بيدعوا للإلحاد في الدول الأوروبية، الدكتور عمرو الشريف كان أشار في كتابي خرافة الإلحاد إن في زي إعلانات ودعايات بيعملوها في أوروبا من أجل نشر الإلحاد، بيستخدموا عبارات بتترجم مفادها غالبا مفيش إله، استمتع وعيش حياتك، حاجات كده زي فانتا وسبرايت مزمز وعيش وميريندا ومش عارف مين والكلام ده كله، بس ايه، مفيش اله، غالبا مفيش اله، عيش حياتك. وبعد ما بعض الناس بحثوا ليه بيقولوا غالبا مفيش اله، ليه ما بيقولوش مفيش اله او بيكتبوها بصيغة قطعية ان فعلا احنا متأكدين ان مفيش اله، لأكتر من سبب، من ضمنها السبب ان هم ما عندهمش اصلا ادلة قطعية ان مفيش اله، تاني سبب من ناحية قانونية ان المتدينين ما يرفعوش عليهم قضايا وكلام من ده، وان ده يعتبر تكذيب للاديان، ورغم ان البلاد دي اللي بينشر فيها الالحاد هي بلاد بيروج لها على انها علمانية، الا ان لا، الدين والكتاب المقدس والكلام ده كله له تقدير في الدستور، وغالبا رئيس البلد بيكون لازم يكون على مذهب ديني معين وحاجات زي كده، فما ينفعش بشكل رسمي وعلني يقول لك ما فيش اله، لا، بيقول لك غالبا ما فيش اله. فالنقطة اللي تهمنا ان فعلا الملحدين ما عندهمش دليل قاطع على عدم وجود اله، وان الفطرة عند العلماء هو اكبر شاهد على وجود الله. معظم العلماء قالوا ان اي وسيلة اخرى للوصول الى الله واليقين في وجود الله عز وجل هي كلها وسائل مساعدة لتطهير وتنقية الفطرة، وان الانسان يرجع مرة اخرى الى فطرته السليمة السوية. فالفطرة اللي ربنا غرزها فينا هي اكبر شاهد ودليل على وجود الخالق. احنا فيما بعد هنتكلم من ناحية علمية ان كثير جدا من العلماء اثبتوا هذه النقطة، ان الانسان مجبول على بعض القيم والمفاهيم الدينية، ان في غريزة الانسان مفاهيم وقيم دينية وهكذا. وفيما بعد هبقى اقول لكم على بحث تاني، وانتم بتعملوش ما شفتش اي ابحاث لغاية دلوقتي، مش هقول بتعملوش ما شفتش انا اي ابحاث لغاية دلوقتي، عناوين كده وحاجات لسه ما شفتش حاجة، هنشوف بحث تاني لو تعملوه في اكتر من عنوان كده، عاوز اعرف كلام العلماء في بعض العناوين، هل ده فعلا حقيقي العلماء اثبتوا ان الانسان كائن دين بطبعه او متدين بطبعه، الانسان مغروس فيه مفاهيم وقيم روحية،

الإنسانية بيبقى وراها دافع نفسي. دافع نفسي بمعنى إن الإنسان من ناحية عاطفة بيبحث عن ما هو صالح له، وما ينفعش تنحية هذه العاطفة بعيد عن أي قرار من قرارات الإنسان. لازم يكون في ناحية نفسية أو ناحية عاطفية في قرار الإنسان، اللي هي مفاده إن الإنسان بيشوف إيه الصح بالنسبة له ويعمله، وهو ده اللي بيبقى القرار السليم بالنسبة لهذا الإنسان. فبالتالي عقليا، بما إن الإنسان نفس وجسد أو أمور نفسية وأمور مادية، فبالتالي عقلا استجابة للعاطفة دي اللي هي مفادها فائدة الإنسان، المفروض ما يبقاش فيه إنسان ملحد على وجه الأرض، وإن الملحد ده من ناحية علمية بيضر نفسه ما بيتخدش القرار اللي يعيشه في استقرار نفسه. هو بيعتقد إن لا، ده القول بوجود إله أنا اخترعته علشان أصد هذا النقص. العلماء بيردوا بيقولوا مش علشان القول بوجود إله أو الإيمان بوجود إله والاعتقاد في دين ده من وراه فائدة، يبقى معناه احنا اخترعناها علشان هذه الفائدة. كل شيء في الكون احنا بنؤمن بيه أو بنستخدمه في حياتنا بيبقى وراها فائدة، ده مش معناه انه وهم أو غير حقيقي. مش علشان الإيمان بالله والإيمان بدين واعتناق دين فيها فائدة وبتجعل الإنسان عايش حياة نفسية مستقرة يبقى احنا اخترعنا ده علشان نعيش في الحالة النفسية المستقرة. لا، هو موجود فعلا وعليه أدلة كثيرة جدا. طيب، هنا أنا كاتب الفطرة السليمة تشهد بوجود الله من غير دليل. القرآن يقرر أن الفطرة السليمة والنفوس التي لم تتقذر بأقذار الشرك والشهوات والشبهات تقر بوجوده من غير دليل. العلم بالله عز وجل أمر فطري ضروري، ولهذا جاءت الرسل لتأمر الخلق أن يعبدوا الله وحده وأن يطيعوا رسله، لا بأن يكتسبوا علما نظريا بوجود الخالق. دي نقطة ممكن ناس كتير ما تدركهاش، النقاط دي منقولة من كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر سليمان الأشقر، اللي من ضمن سلسلة العقيدة في ضوء القرآن والسنة. لا، مش المازم، الجزء ده ذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه العقيدة في الله. نقطة إن مفيش أبدا طوال التاريخ البشري لما الله عز وجل أرسل أنبياء ورسل إن أرسلهم بحيث إن هم يحاجوا قومهم في وجود الله. على طول الأنبياء والرسل أمروهم مباشرة بعبادة الله عز وجل، والقضية كانت هو أنتوا فعلا من عند ربنا ولا لا. لكن ما كانش فيه قوم من الأقوام ملحدين منكرين لوجود الخالق بالكلية، فالرسل نزلوا علشان يقيموا عليهم حجة بأن فيه فعلا للكون ده إله. النقطة دي أنا بعتقد إن إحنا بسبب فعلا التأثيرات الخارجية والوقوع في الشرك والشهوات والشبهات، وإن الفطرة تم طمسها وانتكست، والبعد عن التأمل في خلق الكون وكل الوسائل اللي بيرشد إليها القرآن الكريم علشان نتقرب إلى الله عز وجل، ده فعلا أدى إلى انتكاسة البشرية، وإن هم بقوا بالفعل محتاجين يتناقشوا في قضية هو في فعلا خالق وإله لهذا الكون ولا لا. لكن غير كده التاريخ البشري كله بيدل على إن هم كانوا بيؤمنوا بوجود خالق، القضية كانت انحرافهم في عبادتي أو وقوعهم في الشرك أو حاجات زي كده. ده صاد، ده المفروض صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا نقطة معرفة الله تعالى الفطرية في النفس البشرية